شيلة بمناسبة زواج الشاب عبد الله بن بخيت الهتاني من كلمات الشاعر فارس السويحي أداء المنشد مساعد بن سعدان العمري. مرحبا عاد ما نابت بروق الخيالي عدها بالهبوب وعد وقع المطر قلب الرمش بيت القالة هوال وتالي من قديم الزمان ومن قديم الدهر وبخيتك رمى الضيفان ورها القبالي عندها الليلة عيدا مثل عيد النحر راعي الجود والشمه كريم السبالي الكريم الذي جوده يسر النظر يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكريم الذي جوده يسر النظر. ذكر الله قبل ما ننضم بيوت المثالي إن ذكره يبدأ قبل نظم الشعر بعدها مرحبا وهلين ترحيب غالي عند قوم عزاز المنزل أول قدر مرحبا عاد ما نضت بروق الخيال وعدها بالهبوب وعد وقع المطر أهل بالرمش بيت القاله أول وتالي من قديم الزمان ومن قديم الدهر وبخيت أكرم الضفان ورها القبالي عندها الليلة عيد مثل عيد النحر يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندها الليلة عيد مثل عيد النحر راعي الجود والشمه كريم السبالي الكريم الذي جده يسر النظر من رموز البلاد ومن وجوه الرجال واشهد ان الشجيع وموقفه معتبر عندها البن الاشقر في بطون الدلالي والشحم فالكم ذا الليل يا من حضر ونحن نعتبر ذا الليل عسى الليالي الله يخلف على راعي الكرم باليسر هذا عبد الله ابن بخيت مضرب مثالي للكرم والجمايل والوفا والسطر يا لا لا I'm not afraid to die. الدهب.